لو وصل لي جوابها ولا جا مرسولها قطعت اخبارها ضاعت لادريس زعما في بلادها عايشة في حالها مذكر خيالها في بلاد الناس اي زعما في بلادها عايشة في حالها مذكر خيالها في بلاد الناس الراس روحي وحياتها الدنيا عمادها